همي يقربني ليك وبطاعتك ينزاح يرتاح من صلى عليك يا سيدي يرتاح مهجتي يا خير من أهوى تغني همي يقربني ليك وبطاعتك ينزاح يرتاح من صلى